الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، لازلنا مع الحديث النبوي الشريف، ولازلنا في باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. فعن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث مطر. دعوة النبي عليه الصلاة والسلام للناس كالمطر للأرض العطشة، هذا تشبيه. إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة. معنى طائفة يعني قطعة طيبة، فكان من هذا الأرض قطعة طيبة، تربة طيبة، قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب، قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب. معنى أجادب جمع جدباء، أي أرض لا تنبت، لكنه يبدو أنها صخرية أمسكت الماء. وكان منها أجادب أمسكت الماء، فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا. وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان، أي أرض لا تمسك الماء ولا تنبت الكلأ، لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه الله بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. الحقيقة هذا الحديث الشريف فيه تشبيه بليغ. هذه الدعوة النبوية التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام من عند الله بمثابة الغيث المطر، والناس حيال هذه الدعوة يشبهون أنواعا ثلاثة من الأراضي: أرض مخصبة قبلت الماء وأنبتت الكلأ، وأرض مجدبة أمسكت الماء ولم تنبت الكلأ، وأرض قيعان لم تمسك ماء ولم تنبت كلأ. يعني ما من واحد منا حيال هذه الدعوة النبوية الطاهرة، حيال هذا الدين الجديد، حيال هذا القرآن المجيد، إلا ويشبه أحد هذه الأراضي الثلاثة: إما أنه اهتدى وهدى، تعلم وعلم، انتفع ونفع، أخذ وأعطى، امتلأ وفاض. هؤلاء السابقون السابقون، أولئك المقربون، هؤلاء الذين جعلوا وقتهم وجهدهم وذكاءهم وخبرتهم وطاقاتهم ووقتهم في سبيل الله، استفادوا وأفادوا، تعلموا وعلموا، أخذوا وأعطوا، اهتدوا وهدوا. وإذا كنا كهذه الأرض فما أسعدنا من أشخاص، فما أسعدنا من مخلوقات. لقد حققنا الهدف من وجودنا، لقد سعدنا وأسعدنا. وإذا أردت أن تسعد فأسعد الآخرين. كن كهذه الأرض، تعلم القرآن وعلمه، تعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعلمها. يعني هناك شخص يكتفي، لكن هناك شخص يعطي. يعني الحد الأدنى، الإنسان بيعلم أهله، بيعلم زوجته، بيعلم أقرب الناس إليه، بيعلم جيرانه، بيعلم شركائه، بيعلم أقاربه، بيعلم من يلوذ به. فإذا جاء يوم القيامة جاء أمة، الله سبحانه وتعالى يقول إن إبراهيم كان أمة، أمة. شتان بين أن تأتي يوم القيامة فردا، لأن كل مظاهر العظمة التي كان الإنسان محاطا بها في الدنيا بمقاييس الأرض تسقط كل هذه المقاييس. كل هذه المظاهر هي أقنعة مزيفة، ما إن يغادر الإنسان الدنيا حتى تسقط ولا يبقى إلا العمل الصالح. فشتان بين أن تأتي يوم القيامة فردا وبين أن تأتي أمة، بين أن تسعى لذاتك، بين أن تسعى لأسرتك فقط، وبين أن تسعى لهداية الخلق. لذلك الإنسان حينما يسعى لهداية الخلق يعظم في عين الله عز وجل. هؤلاء الذين ضحوا بالغالي والرخيص والنفس والنفيس من أجل أن ينشروا دين الله في الآفاق، هؤلاء رضي الله عنهم، ورضاء الله عنهم يعني أنهم نالوا أعلى رتبة في الكون. نرجو الله سبحانه وتعالى أن نكون كهذه الأرض. إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث مطر أصاب أرضا فكانت منها، من هذه الأرض، طائفة طيبة، أرض طيبة شربت الماء وأنبتت الكلأ. هؤلاء السابقون السابقون، هؤلاء المتفوقون، هؤلاء الناجحون، هؤلاء الفائزون، هؤلاء الرابحون، هؤلاء الفالحون. لأن حجمك عند الله عز وجل بحجم عملك الصالح. حجمك في الدنيا له مقاييس كثيرة، قوتك تحدد حجمك، مالك يحدد حجمك، الدرجات العلمية التي نلتها تحدد حجمك، وجاهتك تحدد حجمك، وقد يكون النسب عاملا في هذا الحجم. هذه المقاييس كلها لا قيمة لها عند الله عز وجل. أنا جد كل تقي ولو كان عبدا حبشيا، عبد حبشي أنا جده. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. وأما الأرض الثانية فهي أرض كان منها أجادب، جمع جدباء، أمسكت الماء لأنها جدباء لم تنبت العشب، أرض صخرية، المطر نزل عليها فتجمع بركا، فالإنسان شرب من هذا الماء وانتفع بالماء. هذا الذي يهتدي لنفسه، يتعلم لنفسه، يستقيم على أمر الله فيسعد من دكانه إلى بيته، أخذ ولم يعطي، نجا واستقام. هؤلاء هم أصحاب اليمين، هؤلاء المقتصدون. طبق الشرع فسعد بهذا التطبيق، طبق الشرع فوسع الله عليه الرزق، طبق الشرع فحفظ الله له صحته وأهله، طبق الشرع فعاش حياة هادئة ناعمة رخية ليست مضطربة، طبق الشرع فأتم الله نعمته عليه. لكنه لا يحس بهذه الدوافع لهداية الخلق، لا يحس أن عليه رسالة يجب أن يؤديها. يعني تعلم واستفاد، صلى فسعد، غض بصره عن محارم الله فأسعده الله بأهله وانتهى الأمر. هؤلاء أنعم وأكرم بهم، هؤلاء ناجون، هؤلاء تخطوا الخط الأحمر الخطر، هؤلاء أصحاب اليمين. هذا يبين أن الذي سأل بعضهم كم نصاب الزكاة فقال عندنا أم عندكم؟ عندكم 1/40، أما عندنا العبد وماله بسيده. يعني إذا كان واحد متفوق ما عاد له حياة خاصة، هي ساعة لك ساعة ربك انتهت، وقته كله لله عز وجل وهو أسعد الناس. لو شققت على صدره لرأيت في قلبه سعادة لو وزعت على أهل بلد لكفته، لأنه اتصل بخالق الكون، لأن خالق الكون الأبدي السرمدي رضي عنه. وإذا كان الله معه فمن عليه، وإذا كان عليه فمن معه. يا ربي ما عبدتك خوفا من نارك، السيدة رابعة العدوية، ولا طمعا في جنتك، ولكنني رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك. هؤلاء الأحرار، نرجو الله أن نكون من هؤلاء. الباب مفتوح يا أخوان، الأبواب كلها مفتوحة، أبواب التفوق والبطولة مفتوحة في كل الأزمان وفي كل الأعصار وفي كل الأمصار وفي كل الأصقاع وفي كل الأقاليم وفي كل الظروف وفي كل البيئات وفي كل شرط. باب الله مفتوح، باب التفوق مفتوح. تفضل استقم كما أمرت واتصل بالواحد الديان، ثم ذق هذه السعادة التي لا توصف. قال وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، استخدموا الماء فقط. وأصاب الغيث يعني وأصاب طائفة منها أخرى، إنما هي قيعان، أرض رملية لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من فقها في دين الله، الفئة الأولى مثل من فقها في دين الله ونفعه الله بما بعثني به فعلم وعلم، أي الطبقة الأولى علم وعلم. لذلك يا علي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها. والله يا أخوان من قبيل يعني العرفان بالجميل، هناك أشخاص كثيرون جاءوا لهذا المسجد فرادة، سنة سنتين جاء أخوهم الأول وأخوهم الثاني وأخوهم الثالث وابن عمهم وصهرهم وقريبهم وجارهم. هذا الإنسان بعد سنتين صار 10 15 20. طبعا الإنسان قلب ذاكر قلب شاكر ولسان ذاكر. يا علي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها، خير لك من حمر النعم، خير لك مما طلعت عليه الشمس. أول عمل مهد للهدى بالإحسان، لأن هذه القلوب جبلت على حب من أحسن إليها. مهد لسريان الهدى بالإحسان، افتح قلوبهم بالإحسان قبل أن تفتح آذانهم بالأقوال. كن قدوة حسنة، الدعوة إلى الله عملية معقدة جدا، كن قدوة حسنة، لأنك لو جئتهم بعلم الثقلين وبلسان فصيح وعقل راجح وثقافة واسعة وذكاء فذ وحكمة بالغة ورأوا مسافة بين أقوالك وأفعالك سقطت من أعينهم. لن تستطيع أن تهدي أحدا ولا طفلا صغيرا إلا إذا كنت قدوة لهم. لذلك ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. عمل صالحا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، من علامة الإيمان القطعية الاستقامة على أمر الله، ومن علامة الدعوة الخالصة العمل الصالح. الناس لا يتعلمون بآذانهم، يتعلمون بعيونهم. الكلام لغة العمل أبلغ من لغة القول. الكلام وحده لا يقدم ولا يؤخر، كلام بكلام لا يجاوز الآذان، ولكن المواقف، لكن الانضباط هو الذي يرفعك عند الله عز وجل. وأصاب طائفة منها أخرى، إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم. كن طموحا ولا تكن جموحا، كن عصاميا ولا تكن عظاميا، فعلم وعلم. دخل على النبي الكريم رجل من عامة الناس، فهش له النبي وبش ورحب به أجمل ترحيب، وقال أهلا بمن خبرني جبريل بقدومه. قال أو مثلي؟ من أنا يا رسول الله؟ قال أنت خامل في الأرض علم في السماء، علم في السماء. قد تكون في السلم الاجتماعي في الدرجات الدنيا، وقد تكون عند الله في الدرجات العليا. لذلك إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، خافضة رافعة، الواقعة تخفض أناسا وترفع آخرين. وهنيئا لمن كان مرتفعا في النهاية. في مثل يقول: طوبى لمن كان آخر الضاحكين. الكفار فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، المؤمنين قد يبكوا قليلا، يقلقون على مكانتهم عند الله، يخافون ألا يتقبل الله عملهم، يخافون أن تكون في نياتهم زيغ، يخافون أن يكون هناك مستوى لا يرضي الله عز وجل، يبكون قليلا ليضحكوا كثيرا. ألا يا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة، ألا يا رب نفس جائعة عارية في الدنيا ضاحكة ناعمة يوم القيامة، طاعمة ناعمة يوم القيامة. ألا يا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين، ألا يا رب مهين لنفسه وهو لها مكرم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا، تعلم وطأطأ رأسه واستفاد وانتهى الأمر، لم يرفع بهذه الدعوة رأسا. ما تمنى أن ينتشر الحق، ما تمنى أن يعلم الناس، له أصحاب يحبهم ويحبونه، لا يفكر أن يهديهم إلى الله عز وجل، يجاملهم، يستقبلهم، يسهر معهم في المباحات لا في المعاصي، ولكن لا يحس بدافع إلى هدايتهم. هؤلاء من الطرف، من القسم الثاني. أما الذي لم يقبل الهدى، هدى الله عز وجل الذي أرسلت به كالأرض الرملية لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. هذا الحديث متفق عليه، أعيده على مسامعكم مرة أخيرة. عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال، قال عليه الصلاة والسلام: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، متفق عليه. ومعنى فقها بمعنى أصبح فقيها، لذلك الإنسان يعمل لأهله بالأسبوع ساعة، لزوجته وأولاده، لأخواته البنات وبنات أخواته، يعني يجلس جلسة حق، يتحدث عما سمع، يحدث الناس بما سمع، يعلم الناس ما تعلم، يفقه الناس بما تفقه. فإذا دخلت في قلوب الناس كنت أسعدهم، وإذا أردت أن تسعد فأسعد الآخرين. نكتفي بهذا الحديث الشريف. أيها الإخوة الأكارم، أناس إخوة كرام كثر طالبوني أن أعيد على أسماعهم موضوع البيوع. ما منا واحد إلا ويبيع ويشتري، وهناك في البيوع حقائق يجب أن تعلم بالضرورة، حقائق يجب أن تعلم بالضرورة. من دخل السوق ولم يتفقه أكل الربا شاء أم أبى، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. فالبيوع في الإسلام نظام دقيق جدا، الإنسان لا يخلو أن يشتري أو يبيع أو أن يكون تاجر في الأساس، يعني البيع والشراء نشاط يومي، وكل إنسان ولو كان موظف يشتري ويبيع. فبعتقد الموضوع الأول في الفقه، نحن من فضل الله عز وجل قبل رمضان وفي رمضان نأخذ باب الصيام كما تعودنا وامتن الله علينا، قبيل الحج نأخذ باب الحج، في أواخر رمضان نأخذ باب الزكاة. فوجدتني المناسب نعمل درس في البيوع ودرس في الصلاة. الصلاة مهمة جدا، نحن الصلاة درسناها مرتين والبيوع مرة، ولا بد من أن نعيد على أسماعكم أحكام البيوع بشكل دقيق، ونأخذ من أبواب الصلاة الأبواب التي نحتاجها بشكل دقيق. فإن شاء الله أحد نعمل بيوع، أحد نعمل عبادات. أما الأخلاق فنأخذها من إحياء علوم الدين، وسوف نأخذها يوم السبت إن شاء الله تعالى. يعني الإسلام عقائد، أمضينا سنة وزيادة في بحث العقائد وانتفع بها أناس كثر. الإسلام عقائد ثم عبادات، صلاة صوم حج زكاة، ثم معاملات بيوع طلاق زواج قرض حوالة كفالة، ثم أخلاق. فالأخلاق نأخذها من إحياء علوم الدين، وهو من أرفع كتب الأخلاق الإسلامية. والبيوع نأخذها مع بعض العبادات بالتناوب، يعني حديث شريف واحد وبحث في البيوع. البيع لغة أيها الإخوة الكرام مقابلة شيء بشيء، مقابلة شيء بشيء، أعطني هذا وخذ هذا، هذا بيع. وكلمة اشترى بمعنى باع، وشرى بمعنى باع، لأنه بعض الإخوة حينما يقرأ قصة سيدنا يوسف يعجب، وشروه بثمن بخس، اشتروه هن باعوا، معنى شروه أي باعوه. والبيع كلمة بيع يتعدى لمفعول واحد، تقول بعت السلعة مفعول به واحد، ويتعدى لمفعولين تقول بعته السلعة، الهاء مفعول به أول والسلعة مفعول به ثاني، أو يتعدى بمن، بعت السلعة منه أو بعت السلعة له. في عندنا أربع استعمالات لباعة، بعته أو بعته السلعة أو بعت منه أو بعت له. هذا التعريف اللغوي، لكن التعريف الشرعي شيء آخر. لو واحد بادل ميتة بميتة هذا بيع لغوي، أما بالشرع باطل البيع، لأن الشيء الذي ليس له ثمن لا يباع. بيع لحم الخنزير باطل. البيع في الشرع مبادرة شيء مرغوب فيه بمثله على وجه الخصوص، أو مقابلة مال بمال على وجه مخصوص، أو عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة ولا لذة. منافع صار إيجار، بيع المنافع إيجار، أما بيع الرقبة هو البيع. على كل البيع مشروع في الكتاب والسنة وإجماع الأمة والمعقول. فالله سبحانه وتعالى يقول وأحل الله البيع، البيع مشروع بالكتاب، ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا وأشهدوا إذا تبايعتم، مشروع بالكتاب. أما السنة فقول النبي عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يفترقا، سيمر معنا بعد قليل خيار المجلس. والتاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء، التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء، لأنه يدعو إلى الله لا بلسانه بل بمعاملته. وملايين، إندونيسيا وحدها 150 مليون، الأمة العربية بكاملها من الخليج إلى المحيط 100 مليون، إندونيسيا وحدها 150 مليون أسلمت عن طريق التجار. تاجر يعطيك سلعة متقن فيها نصح بسعر معتدل مع معاملة لطيفة، هذا كأنه داعية إلى الله عز وجل، هذا داعية لا بلسانه بل بمعاملته. فكل إنسان إذا كان يبيع ويشتري بيستطيع يشد الناس لدينه من معاملته، صدق، استقامة، أمانة، إخلاص، عمل طيب، سعر معتدل، لطف. لذلك أحد الصحابة الكبار وكان من أغنى أغنياء الصحابة واسمه عبد الرحمن بن عوف، قيل له بما حصلت هذا الغنى؟ قال لم أستقل ربحا ولم أبع دينا، لم أستقل ربحا. يعني إذا الإنسان أعطى سعر معتدل بيكون رحم المسلمين. وكان السلف الصالح لما يفتح دكانه صباحا ينوي خدمة المسلمين، الدرجة الأولى خدمة المسلمين. هؤلاء الناس لو أمنت لهم حاجاتهم، طعامهم، شرابهم، لباسهم، بيتهم، دفئهم، قدمت عملا كبيرا، وربما ترقى عند الله بهذا العمل. وأنا أقول لكم كل واحد منكم له حرفة، ربما كانت حرفته طريقا له إلى الله عز وجل، ربما سعد بها في الآخرة إذا أتقنها ونصح الناس بها، لأن الدين النصيحة. فالتاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء، رواه الترمذي. وكان هي السنة القولية، السنة القولية. أما السنة الفعلية العملية كان صلى الله عليه وسلم يشتري حوائجه وحوائج عياله، وكان يرى الناس يتبايعون فيقرهم على ذلك ولا ينكر عليهم. إذن فالبيع مشروع بالسنة القولية والسنة العملية. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على من خلال تعاملهم على أن البيع مشروع، وأنه جزء من سلوك الإنسان اليومي. وأما بالمنطق الإنسان بيقدم حاجة وبيحتاج مليون حاجة، إذن لا بد من أن يبيع ما يتقن ويشتري ما يحتاج. هكذا طبيعة الحياة الاجتماعية. الحقيقة للبيع ركن واحد، ركن واحد، وهو الرضا، بقول الله عز وجل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فالتجارة ليست مشروعة إلا إذا كانت عن تراض، فالرضا هو الركن الأساسي في البيع. هذا الرضا كيف يعبر عنه؟ الرضا حالة قلبية، يعبر عنه باللسان وبالبنان. يعبر عنه باللسان إذا سألت البائع بكم هذا البيت؟ قال لك ب100,000، هي أرقام قديمة طبعا، تقول له اشتريت، أنت عبرت عن رضاك بهذا الثمن وهو عبر عن رضاه بهذا البيع بالإيجاب والقبول. فركن البيع الأساسي تلك الحالة القلبية، يعبر عنها بهذا القول بالإيجاب والقبول، بعتك وقبلت. أتشتري مني هذا الكتاب ب70؟ يقول لك الشاري نعم قبلت، هذا إيجاب قبول. بكم هذا الكتاب؟ ب70، اشتريت، هذا إيجاب قبول. فالرضا يعبر عنه بالإيجاب والقبول، أو يعبر عنه بالتعاطي. مكتوب كأس العصير ب10 ليرات، تشرب كأس 19 وتمشي. هذا ما قلت له قبلت وبعتك واشتريت، ما في حاجة، دفعت الثمن وشربت العصير انتهى الأمر. هذا بيع بالتعاطي، له بحث سنأتي عليه إن شاء الله. فركن البيع الرضا، والرضا حالة قلبية يعبر عنها بالإيجاب والقبول، أو يعبر عنها بالتعاطي، يعني قبض المبيع ودفع الثمن. بعضهم قال الأحناف والمالكية والحنبلية أجازوا صحة البيع بالتعاطي، لكن خذ كيلو تفاح بالتعاطي ممكن، الشيء الخسيس الذي له قيمة متدنية يباع بالتعاطي، لكن الشيء الثمين يحتاج إلى إيجاب وإلى قبول. لازلنا في التعريفات، ولكن هناك أحكام دقيقة جدا سوف نأتي عليها إن شاء الله تعالى. العلماء قالوا، العلماء متفقون على أن البيع بالإيجاب والقبول صحيح عند كل المذاهب، بالإيجاب والقبول. أما بالتعاطي فهذا البيع مقبول في الأعم الأغلب، لكن التعاطي ينسحب على سائر العقود الأخرى كالإجارة والهبة. قال إلا النكاح، فلخطورة هذا العقد ليس هناك عقد نكاح بالتعاطي، لا بد من إيجاب وقبول لأنه خطر فيجب أن يحتاط به، ولأن الفرق بين الزنا وبين الزواج هو هذا الإيجاب والقبول. أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني، فعقد النكاح لا يقبل بالتعاطي، لا بد له من إيجاب وقبول، لكن عقد الهبة وعقد الأجارة يقبل بالتعاطي. البيع له شروط كثيرة، أول هذه الشروط شروط انعقاد البيع أصلا. في عندنا بيع صحيح وعندنا بيع باطل وعندنا بيع فاسد. الباطل لا ينعقد والفاسد يصحح والصحيح صحيح. فما هي شروط انعقاد البيع؟ أول هذه الشروط الأهلية، فالمجنون لا ينعقد بيعه. لو واحد اشترى بيت بمليون أو باع بيت بمليون وقدر الشاري أو أهل البائع أن يثبتوا أنه مجنون ينفسخ العقد حكما. المجنون لا ينعقد بيعه، لا بد من أن يكون أهلا للبيع، والصبي غير المميز لا ينعقد بيعه من كان صغيرا أو مجنونا. بيعه باطل، باطل ليس له أي أثر مهما على الثمن. ولو أن الولي أجازه البيع باطل، البيع باطل والشراء باطل. لو اشترى صبي أو مجنون الشراء باطل لأنه فاقد الأهلية، والأهلية شرط في انعقاد البيع. ولو فقد البيع الأهلية لأصبح باطلا أي غير منعقد. أخطر ما في الأمر يا أخوان، وقد يغيب هذا عن معظم الإخوة الأكارم، الشرط الثاني في انعقاد البيع، ولو تخلف هذا الشرط لأصبح البيع باطلا، إنما هو التعدد. يعني إنسان يبيع نفسه هذا شيء غير جائز. كثير شركات بيشغل له ماله، بيشتري فيه مواد أولية، الشريك المضارب، وعنده معمل، الشريك المضارب نفسه بيشتري من المواد الأولية يلي هو اشتراها لواحد لمعمله. إذا كان الشاري هو البائع، أو إذا كان البائع هو الشاري، أصالة بأصالة، أو وكالة بأصالة، أو أصالة بوكالة، أو وكالة بوكالة، فالبيع باطل، لأنه الإنسان بيختار أرخص سعر وأحسن بضاعة. نتصور أنه يتيم تستثمر له ماله، أنت اشتريت به المال حاجات بضاعة معينة، وأنت عندك مصلحة تحتاج لهذه البضاعة، فأنت وكيل عن هذا اليتيم في شراء هذه البضاعة، فأنت كوكيل اليتيم بعت نفسك هذه البضاعة. ما دام الشاري هو البائع فالبيع باطل. يعني أغلب الظن لن تكون منصفا، أغلب الظن لن تكون منصفا. لذلك العلماء قالوا لا بد من التعدد، يجب أن يكون الشاري إنسان والبائع إنسان، أنه بيتخاصموا، بيتشاححوا، بيتناقشوا، بيتجادلوا، بيتساوموا، بيتفاصلوا. أما علاقة داخلية بيخاطب، لو اسمه سعيد مثلا، سعيد فتحة، بيخاطب سعيد فتحتين، بعت ولا اشتريت، هذا مو بيع هذا. لكن الدقة أنه بيع وشراء لإنسان واحد ممنوع، تبيع وكالة تشتري أصالة ممنوع، تشتري أصالة وتبيع وكالة ممنوع، تشتري وتبيع وكالة، أنت موكل لفلان بشراء بضاعة وموكل لفلان ببيع بضاعة، فاشتريت بضاعة فلان التي أنت وكيل عليها لفلان التي أنت وكيل له، البيع باطل، لا ينعقد البيع أصلا. هذا شرع الإسلام، ضمانا للحقوق، حفظا للحقوق. قال إلا في الزواج يصح أن يكون المزوج الإيجاب والقبول من عند شخص واحد، لأنه في حقوق يتحملها الزوجان بالنهاية، لما وكلوا بالتزويج وكلوا بالزواج، والإنسان واحد زوج وتزوج، يعني أجاب وقبل في عقد واحد، فهو صحيح. هذا الشرط الأول، شروط انعقاد البيع، الأهلية والتعدد. وهناك شروط أخرى نبحثها في درس قادم إن شاء الله تعالى. والآن إلى سيدنا علي كرم الله وجهه. كلكم يعلم أن هذا الصحابي الجليل رابع الخلفاء الراشدين نشأ في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، منذ أن كان في السادسة من عمره. فحينما نشأ في هذا البيت وحينما جاء الإسلام ونزل الوحي، كان أول غلام أسلم في الإسلام. والسيدة خديجة رضي الله عنها أول امرأة أسلمت، وسيدنا زيد بن حارثة أول غلام أسلم. فسيدنا علي رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فقال ماذا أراك تصنع؟ ما تفعل؟ شيء غريب. فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام إني أصلي لله رب العالمين. وسأل علي كرم الله وجهه ومن يكون رب العالمين؟ طفل صغير، بابا وين الله؟ طفل صغير. قال ومن يكون رب العالمين؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إنه إله واحد لا شريك له، له الخلق وبيده الأمر، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. كلام بليغ موجز. إنه إله واحد لا شريك له، له الخلق والأمر، له الخلق وبيده الأمر، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فلم يتردد الغلام فأسلم وكان أول المسلمين. وهو في السادسة من عمره بدأ يعيش مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين، يتأدب على يديه ويتأثر بطهره وعظمة نفسه وتقى ضميره. وحين بلغ العاشرة كان الوحي قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة، وكان هو سابق المسلمين. وسارت حياته من ذلك اليوم إلى أن يجيء اليوم الذي سيلقى فيه ربه تطبيقا كاملا وأمينا لمنهج النبي عليه الصلاة والسلام وتعاليم القرآن. لم يكن في حياته كلها صبوة ولا شهوة ولا هفوة، لم يكن في حياته كلها صبوة ولا شهوة ولا هفوة. يعني إخواننا الكرام الذين عرفوا الله في سن متقدم هنيئا لهم ألف مرة، لكن الشباب الصغار الذين نشأوا في طاعة الله فتحوا أعينهم على المسجد وعلى ذكر الله وعلى تلاوة القرآن وعلى الحلال والحرام، فهؤلاء هنيئا لهم ألف ألف مرة. لقد أشرب حب القرآن قلب سيدنا علي كرم الله وجهه، فقال مرة: سلوني سلوني سلوني عن كتاب الله ما شئتم. كم هو واثق بنفسه، سلوني سلوني سلوني عن كتاب الله ما شئتم، فوالله ما من آية من آياته إلا وأنا أعلم أنزلت في ليل أم في نهار، ما من آية. لذلك الله عز وجل يعطي أعداءه الدنيا، أما أحبابه يعطيهم العلم والمعرفة، فمن كان له من العلم والمعرفة نصيب وافر فهنيئا له، فهو من المقربين. أعطى القرآن، سيدنا الحسن البصري وصف سيدنا علي فقال: أعطى القرآن عزائمه وعلمه وعمله، فكان منه في رياض مونقة وأعلام بينة. لما سمع سيدنا علي قول الله عز وجل: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، قال: لا بحديث غير حديثك نؤمن يا رب كل شيء. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، يعني إن لم تؤمن بالله فلماذا تؤمن؟ بأي نظرية؟ بأي فكرة؟ بأي مذهب؟ إن لم تؤمن بالله فما الذي يشدك إليه؟ هناك كلمة شهيرة: مع أن سيدنا علي كرم الله وجهه كان من السابقين، ولكن قيل: ليس الطريق لمن سبق ولكن الطريق لمن صدق. سيدنا علي كان ممن سبق وممن صدق. ليس أخي أنا ألي بالدرس من 29 سنة، العبرة بالصدق، لو صدقت لسبقت الجميع. ليس الطريق لمن سبق ولكن الطريق لمن صدق. سيدنا علي كان من الصادقين ومن السابقين. له موقف لا ينسى، أو للنبي صلى الله عليه وسلم مع سيدنا علي موقف لا ينسى. فعندما تمت الهجرة، هجرة النبي والمسلمين إلى المدينة، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، وجعل لكل أنصاري أخا من المهاجرين، حتى إذا فرغ عليه الصلاة والسلام من دمجهم في هذا الإخاء العظيم رنى بصره تلقاء شاب عالي الجبهة ريان النفس مشرق الضمير، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إليه فأقبل عليه. وبين الأبصار المشدودة إلى هذا المشهد الجليل أجلس النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى جواره وربط على كتفه وضمه إليه وقال هذا أخي وأنا هذا أخي. آخى بين الأنصار والمهاجرين واحدا واحدا وقال هذا أخي. بعضهم قال فأين الصديق إذن؟ وأين عمر؟ وأين عثمان؟ هذه مزية، والمزية لا تعني الأفضلية، هذه مزية والمزية لا تعني الأفضلية، لكن النبي عليه الصلاة والسلام خصه بهذا المقام فقال وهذا أخي. من أسباب تفوقه أنه كان بعيدا عن الدنيا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول حب الدنيا رأس كل خطيئة. يقول هذا الإمام يا دنيا إليك عني، يا دنيا غري غيري، يا دنيا طلقتك بالثلاث، إليك عني غري غيري طلقتك بالثلاث. صلى الفجر يوما بأصحابه في الكوفة وهو أمير المؤمنين، فلما فرغ من صلاته جلس ساهما حزينا ولبث في مكانه ومجلسه والناس من حوله يحترمون صمته فلا يتحركون حتى طلعت الشمس واستقر شعاعها العريض على حائط المسجد من الداخل، فنهض الإمام علي رضي الله عنه وصلى ركعتين ثم هز رأسه في أثن وقلب يده وقال والله لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما أرى اليوم شيئا يشبههم، فما أرى اليوم شيئا يشبههم، لقد كانوا يصبحون وبين أعينهم آثار ليل باتوا فيه سجدا لله يتلون كتابه ويتراوحون بين جباههم وأقدامهم، وإذا ذكروا الله مادوا أي تمايلوا كما يميد الشجر في يوم الريح وهملت أعينهم حتى تبتل ثيابهم. هكذا كان أصحاب النبي. مرة حدثهم عن الإسلام فقال هذا الإمام العظيم تعلموا العلم تعرفوا به، الإنسان بلا علم كالبهيمة، تعلموا العلم تعرفوا به واعملوا تكونوا من أهله، تعلموه تعرفوا به واعملوا به تكونوا من أهله، ألا وإن الدنيا قد ارتحلت مدبرة وإن الآخرة قد أتت مقبلة ولكل واحدة منها بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، ألا وإن الزاهدين في الأرض في الدنيا قد اتخذوا الأرض بساطة والتراب فراشا والماء طيبا، ألا وإن من اشتاق إلى الآخرة سلى عن الشهوات ومن أشفق من النار رجع عن المحرمات، ومن طلب الجنة سارع إلى الطاعات، ومن زهد في الدنيا هانت عليه مصائبها، ألا وإن لله عبادا شرورهم مأمونة وقلوبهم محزونة أنفسهم عفيفة حوائجهم خفيفة صبروا أياما قليلة لعقبى راحة طويلة، إذا رأيتهم في الليل رأيتهم صافين أقدامهم تجري دموعهم على خدودهم يجأرون إلى الله في فكاك رقابهم، وأما نهارهم فظماء يعني صائمون، حلماء بررة أتقياء كأنهم القداح، ينظر إليهم الناظر فيقول مرضى وما بهم من مرض ولكن الأمر عظيم. من أجل هذا كان هذا الإمام العظيم يلبس الثوب الخشن، فيسأله أصحابه أن يعطي نفسه بعض حقها، فيقول هذا الإمام العظيم هذا الثوب الخشن يصرف عني الزهو خيلاء ويساعدني على الخشوع في صلاتي. إذا واحد لباسه أنيق جدا صلى يعني والله اللون ظريف نقيته منيح أخذته كحلي مثلا، إذا كان شيء جميل جدا أثناء الصلاة بينفتن عن صلاته، فقال ويساعدني على الخشوع في صلاتي وهو قدوة صالحة للناس كي لا يسرف ويتبذخ. كلامه هذا الثوب الخشن يصرف عني الزهو ويساعدني على الخشوع في صلاتي وهو قدوة صالحة للناس كي لا يسرف ويتبذخ. لكن بكل زمن له ترتيب، إذا الإنسان هبط مستوى ثيابه عن المستوى المقبول صار مزدرا بين الناس وطعن الناس في رجاحة عقله. يعني هالكلام هذا صحيح بين الزهاد، صحيح بين أصحاب رسول الله، صحيح في مجتمع نظيف مجتمع متفوق، ولكن النبي يقول أصلحوا رحالكم وحسنوا لباسكم حتى تكونوا شامة بين الناس. النبي مشرع حتى تكونوا شامة بين الناس. هناك أناس يقيمونك من لباسك فقط، فإذا كنت مسلما فأنت تمثل المسلمين. لا ينبغي أن ترتدي ثيابا غالية الثمن، ولكن يجب أن ترتدي ثيابا نظيفة مرتبة، هذا هو الحد الأدنى. من أقواله رضي الله عنه إن المضمار اليوم، المضمار مكان التسابق، وغدا السباق، ألا وإنكم في أيام أمل من ورائه أجل، فمن قصر في أيام أمله قبل حضور أجله فقد خاب عمله، ألا فاعملوا لله في الرغبة كما تعملون له في الرهبة. يعني معظم الناس بالرخاء كسول، لكن بالشدة مجتهد، أما البطولة أن تعمل وأنت في الرخاء كما لو كنت في الشدة. ألا وإني لم أرك الجنة نام طالبها، ولم أرك النار نام هاربها، ألا وإن من لم ينفعه الحق ضره الباطل، ومن لم يستقم به الهدى حاد به الضلال. ما في حل وسط، معناته إما أن تكون على الحق وإما أن تكون على غير الحق على الباطل، إما أن تكون مهتديا وإن لم يكن هذا الإنسان مهتديا فلا بد من أن يكون ضالا. ألا وإن الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، وأن الآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك قادر، وإن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل، فإن اتباع الهوى يصد عن الحق وإن طول الأمل ينسي الآخرة. وفي درس قادم إن شاء الله تعالى نتابع الحديث عن هذا الإمام العظيم. كلمة لا بد منها، يعني من بين الإخوة الحاضرين إخوة كرام، في هذا الأسبوع وفي أيام ثلاثة البلاط ركب والفتحات أغلقت والطينة تمت والطلاء طلي والجلائل ركبت والسجاد فرش والنظافة في أتمة في أيام ثلاثة. فإلى هؤلاء الشباب الذين يعملون حتى ساعة متأخرة من الليل، والله رأيتهم الساعة 11 ينظفون ويطلون الجدران ويركبون الجلائل إلى هؤلاء الشباب الذين يعملون لله عز وجل، أشكرهم بالنيابة عنكم. يعني هذا المكان لو نظرتم إليه الأسبوع الماضي لا يواجه، فتحات في الجدران وجدران قذرة وأنابيب، شيء يعني لا يواجه إطلاقا. ربنا عز وجل سخر لها المسجد شباب مندفعين، فأنا أردت أن أشكرهم نيابة عنكم. يروسنا بها المكان بفضل جهودهم التي بذلوها في أيام ولساعات متأخرة من الليل، بارك الله بهم. يكفيهم فخرا أن الله سبحانه وتعالى يقول: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. أبو الأنبياء شرفه الله بخدمة بيت الله. كل من ساهم في هذا المسجد، كل من ساهم في النفقات، في تدفئته، في توسعته، بخبرته، بساعده، بماله، أرجو الله سبحانه وتعالى أن يحفظه من كل مكروه. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم اهدنا بالهدى ونقنا بالتقوى. اللهم أكرمنا بالعلم وزيننا بالحلم، وطهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.